وبناء على هذا فإن الراجح ما ذهب له جمهور أهل العلم من أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا. أعيد. قال رحمه الله: خاتما قد اعترض على السند بأن الطاوي قال كما روى. قد يعترض على السند من جهة من؟ قد يعترض على السند بأن الراوي قال كما روى من جهة من؟ من جهة الحنفية، من جهة الحنفية. أما الجمهور فلا يعترضون على الخبر بأن الراوي قال كما روى. كما يحتج أصحابنا وفاقا لجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة على أن الباب الأول بدأ يتكلم على دلالة الخبر في الباب الثاني، وذلك أنه تقدم معنا أن أي دليل نقلي لا يستدل به إلا إذا تحقق فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مقبولا من جهة السند، وقد تكلم عليه في الباب الأول. والشرط الثاني أن يكون متضح الدلالة، وسيتكلم عليه في الباب الثاني إن شاء الله، وسنقرأه بإذن الله تعالى في لقائنا القادم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على